بما رأينا ونلاحظ من غفلة المسلمين وجهل الأكثرية منهم بأحكام تتعلق بهذا الموضوع في بيان أهميته، وأنه من الحقوق التي ينبغي أن تؤدى، وأن هذا الحق تنبني عليه آثار إما أن تكون طيبة إذا أحسن الوالد الاختيار، وإما أن تكون سيئة تتبع ولده إلى آخر يوم من حياته. اختيار الاسم الحسن أو الاسم الصالح هذا لا بد أن تبرز فيه عقيدة المسلم، وأن يتميز فيه بدينه وبهدي نبيه عليه الصلاة والسلام الذي ربى هذه الأمة على حسن اختيار الأسماء لما كانت الأسماء قوالب تدل على معاني، وكانت الأسماء أو كان للمسميات نصيب من الأسماء، كما كان يقول العرب قديما، فإنه وجب الانتباه والاهتمام بهذا الأمر الذي يبقى مع أولادنا إلى آخر نمط من حياتهم، يتبعهم اسمهم الذي يدل على ما كان يعتقده آباؤهم إن كانوا يعتقدون الاعتقاد الصحيح، فإنهم لا يسمون أبناءهم بالأسماء المنكرة أو الأسماء القبيحة أو الأسماء المحرمة، لا يسمون أبناءهم بأسماء الكافرين أو بأسماء المعبودات من دون الله جل وعلا، لأن هذا عند الله عظيم. إذا كان آباؤهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم سائرون في هذا الباب، لا يسمون أبناءهم الأسماء القبيحة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بعضها ونهى عن كل ما دل على ذلك المعنى كما سيأتينا بعد حين. إن تسمية المولود تبدأ من أول يوم ولادته، وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت في هذا سنن ثلاث هي من اختلاف التنوع إلى التضاد، أن التسمية تكون في اليوم الأول أو تكون في اليوم الثالث أو تكون في سابع يوم ولادة المولود. فإذا سمى الأب، والتسمية حق من حقوق الأب لا لغيره، وليس لأحد أن يتصرف في أسماء أبنائه، هذا الحق لم يعطى حتى لأمه، لها أن تختار مع زوجها من الأسماء الحسنة ما شاءت، ولكن المسؤول عن التسمية المسؤول عنه عند الله جل وعلا هو الأب، فلا بد له أن يحس بهذه المسؤولية وأن يعرف لها قدرها، وأن يسمي ابنه إذا سماه بأحسن الأسماء كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنكم ستدعون يوم القيامة بأحسن أسمائكم، إنكم ستدعون يوم القيامة بأحسن أسمائكم، فسموا أنفسكم بأحسن الأسماء ولا تستبدلوها بغيرها. من الأسماء أسماء قبيحة في معانيها، قبيحة في معانيها، قد تحمل معنى قبيحا سيئا لا يتناسب حتى مع الإنسان، كأن يسمي الرجل ابنه على أسماء الأحجار أو الأشجار أو المدن أو البنايات أو الأودية أو الأنهار أو الأعين وما إلى ذلك من هذه الأسماء التي بدأت تغزو قواميس المسلمين في أسماء أبنائهم. عجبا لأمرهم، ولهم من قوائم أسماء الصالحين من الأنبياء والصحابة والتابعين وتابعيهم بالآلاف، ولو رجع أحدهم إلى أي كتاب من كتب التراجم لوجد من تراجم صالح هذه الأمة الآلاف المؤلفة منهم كسير أعلام النبلاء أو تهذيب الكمال بأسماء الرجال للحافظ المزي، ومن أسماء النساء كذلك بالمئات، كما جمع المزي في تهذيبه من أسماء الأسماء من أسماء النساء بترتيب الأحرف الهجائية من الألف إلى الياء، بداية من أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وانتهاء بيسيرة أم ياسر الأنصارية رضي الله تعالى عنها. مئات من أسماء النساء الصالحات تترك هذه الأسماء كلها، ثم نسمي أبناءنا بأسماء الكافرات كالكاهنة الذي هو اسم لكافرة، وهو في معناه كذلك دليل على عقيدة باطلة لا تمت لعقيدة الإسلام بصلة، الكهانة عياذا بالله جل وعلا. نترك هذه الأسماء كلها لنسمي أبناءنا أو بناتنا بأسماء الجمادات، كمن يسمي أبناءه على المدن وإن كانت أشرف المدن كالمدينة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، أو يسمي أبناءه على أودية وأنهار، والإسم في حقيقته تيام، تيام أي أن الذي يسمى اسما يريد أن يكون هذا الذي سماه بهذا الاسم كالذي سماه به. من سمى أبناءه بأسماء الأنبياء يريد أن يكون أبناؤه على منهج الأنبياء، وإن لم يصلوا إلى درجة الأنبياء ولكن يكتفون آثار الأنبياء. وقائمة هذه الأسماء كثيرة، وهي أسماء جليلة، وهي أسماء جليلة في معانيها، جليلة في مبانيها كذلك، وما أكثرها كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام لما رزق الولد سماه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تيامنا بخليل الرحمن الأول عليه الصلاة والسلام. وهكذا غير هذا من باقي أسماء الأنبياء. ثم أسماء الصالحين، كما كان يفعل أصحاب رسول الله يسمون أبناءهم إما بأسماء الأنبياء أو بأسماء الصحابة، بل كانوا يتنافسون في ذلك، كما عرف هذا عن الزبير وطلحة رضي الله تعالى عنهما، وكانوا أخوين متحابين لا يفترقان أبدا، وكان الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه يسمي أبناءه بأسماء أصحاب رسول الله، وطلحة يسمي أبناءه بأسماء الأنبياء. فقال الزبير رحم الله طلحة يسمي أبناءه بأسماء الأنبياء، وقد علم أن لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أما أنا فأسمي بأسماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختار من أصحاب رسول الله الشهداء، كلما استشهد صحابي سمى أحد أبنائه باسمه، فمن أبنائه حمزة ومصعب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فاختيار الاسم للأبناء دليل على عقيدة الآباء وعلى منهجهم في حياتهم وعلى نظرتهم لهذه الحياة. إن كانوا يريدون أن يكون أبناؤهم على أثر هؤلاء سموهم بأسمائهم، وإن كانوا يريدون أن يكون أبناؤهم على آثار أعدائهم من اليهود والنصارى أو الكافرين ممن عادوا أولياء الله جل وعلا، وإن من المسلمين لمن يسمي أبناءه بمن عرفوا بعدائهم لهذا الدين ومحاربتهم لأولياء الصالحين، كمن يسمي أبناءه بماسينيسا وهو معروف تاريخه الأسود في محاربة أولياء الله جل وعلا وصده عن سبيله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا من الكفر وأهله. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن أحب الأسماء إلى الله جل وعلا عبد الله وعبد الرحمن، وهذا الحديث يحمل معنى عظيما وتندرج تحته فوائد جليلة. هذا الحديث فيه الدلالة على أن الأسماء تتفاوت في مراتبها وأفضليتها، وعلى أن الأسماء لها مدلولات تدل عليها. فلما كانت العبودية لله جل وعلا هي الغاية التي من أجلها خلقنا ومن أجلها عمرنا هذه الأرض، كان أحب الأسماء إلى الله جل وعلا ما دل على هذه الغاية، ما دل على العبودية لله تبارك وتعالى. وإن من الصالحين من علماء هذه الأمة كما يروى عن الإمام البوصيري عليه رحمة الله المحدث أنه سمى أهل بلدته بأسماء الله جل وعلا الحسنى، أي سمى أبناء بلدته، وكانت عادتهم أنهم يستشيرون ويستنصحون كبراءهم من علمائهم في تسمية أبنائهم، فكان يسمي بالأسماء التي فيها التعبيد لله جل وعلا كعبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم وعبد القادر وغيرها من هذه الأسماء التي فيها تعبيد لله جل وعلا. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك فيما صح أصدق الأسماء الحارث والهمام، لأن الناس في أسمائهم الكثير منهم يكذب يدعي أشياء وحقيقتها خلاف ذلك. ولهذا من الفقه في باب تسمية المولود أن لا نسميه باسم فيه تزكية، لأنه قد لا يكون كذلك. وما أكثر أسماء التزكية فينا كشمس الدين أو نور الدين أو ضياء الدين أو ما إلى ذلك من هذه الأسماء. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء، ومن الأسماء التي كان يغيرها إذا كان اسما من الأسماء فيه تزكية أو اسما من الأسماء قبيحا فغير برا، وهي زينب بنت أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وسماها زينب لأن برا اسم فيه تزكية. الله أعلم، الله أعلم بالبار من غيره. وسمى كذلك أو غير أسماء قبيحا فيها معاني خلافا لهذا المعنى، سمى عاصية بجميلة رضي الله تعالى عنها، وسمى حربا بسهل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا تيامنا بالمعاني الطيبة وبالأسماء الحسنة الجميلة. وفرق بين هذا وذاك، أي فرق بين من يسمي أبناءه بمثل هذه الأسماء التي فيها هذه المعاني الطيبة ومن يسمي أبناءه بخلافها. وإن من الناس يسبق فيهم ما قاله أحد العرب لما سمع أن رجلا سمى ابنه خنجرا، فقال: أأعوذتك الأسماء حتى سميت خنجرا؟ أي لم تجد من الأسماء في قائمة أسماء العرب حتى تسمي بهذا الاسم. هذا البيت أو هذا الشطر من البيت يصدق أن نقوله في زماننا على الكثير من إخواننا: أأعوذكم أن تسموا بأسماء صالح هذه الأمة؟ أغرقتنا دنيانا وابتعدنا عن هدي نبينا وقلدنا أعداءنا وتأثرنا بهم في كل شيء حتى في تسمية أبنائهم، حتى في تسمية أبنائنا عليهم عياذا بالله. هذه الشاشات وما تبثه من السموم من أسماء الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات وغيرهم من هؤلاء، نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين فسادهم. هؤلاء تسمى عليهم أبناء على أسمائهم أبناء المسلمين عياذا بالله جل وعلا. وربما تجد في العائلة الواحدة التي أفرادها كثير لا تجد فيهم واحدا على اسم من أسماء صالح هذه الأمة، لا اسم نبي من الأنبياء ولا اسم صحابي من صحابة رسول الله ولا تابعي ولا غير هؤلاء من صالح هذه الأمة. فاختيار الأسماء للأولاد حق من أول حقوق الأولاد علينا. ومن الأحكام المتعلقة بهذا الباب أنه لا يجوز للمسلم أن يسمي بأسماء الكافرين. وقال بعض أهل العلم أنه لا يجوز له أن يسمي بغير الأسماء العربية أو التي استعربت، أما أن يسمي بالأسماء الأعجمية التي هي أسماء الكافرين فهذا لا يجوز، لأنه من باب الموالاة والاقتداء عياذا بالله جل وعلا. ولست بصدد ذكرها أو تسميتها لأنها كثيرة التي ابتلينا بها في هذا الزمان، ولكنني أردت تنبيها نصيحة لإخواني حتى لا تكون تبعات هذه المعصية باقية في أعقابنا في أسماء أولادنا حتى بعد موتنا، تدل على تضييعنا لهذا الحق وهو من أول حقوقهم علينا. ما سميناهم بما يرضي ربنا جل وعلا. لا يجوز لنا أن نسمي بمثل هذا، ولا يجوز أن نسمي بأسماء المعبودات أيا كانت من أصنام أو غيرها أو من هذه الأسماء التي بدأت تغزو ديارنا، سواء في تسميات بعضنا بها أو سواء في إيجاد مكان لها بين أفراد مجتمعاتنا الإسلامية، كهذه الأسماء التي تسمى بها بعض المواد، وإن كانت كثيرة التداول بين الأطفال، كأسماء آلهات الإغريق واليونان من مثل جوبيتر ومن مثل أولئك الذين ومن مثل القديسين الذين يسمون عليهم أسماء الكثير من المواد، وهذه أسماء آلهة أو بعض أسماء الألبسة التي هي أسماء آلهة قال أهل العلم بعدم جوازها، وهي معلومة عند الكثير منا، ولكن أكثر الناس غافلون متغافلون عن هذا الأمر، يحسبونه كما قال الله جل وعلا يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نعم نحسبه هينا وهو عند الله عظيم، لأن له أثرا على نفوسنا وعلى قلوب أبنائنا. نسأله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل. ومن الأسماء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أسماء التزكية بكل أنواعها، والأسماء التي تحمل المعاني القبيحة كذلك بكل أنواعها، وما كان فيه تشبها بأعداء هذه الملة، ولم يبقى لنا إلا أن نسمي أبناءنا بما يرضي ربنا تبارك وتعالى. من الأسماء الحسنة التي لا عيب فيها ولا مخالفة قال عليه الصلاة والسلام: لا تسمين ولدك، حديث المغيرة، يسارا ولا رباحا ولا نجاحا ولا أفلح، فإنك تقول أسماه فيقال لا. يعني هذه الأسماء رواه الإمام مسلم في صحيحه، يعني هذه الأسماء التي فيها هذا النهي سببه أنك من جهة أنها أسماء تزكية، ومن جهة أنها أسماء تحمل معاني، هذه المعاني إذا ذكرها الإنسان وإذا نادى الإنسان واحدا منها ثم يقال له أنه غير موجود، معنى من هذه المعاني العظيمة غير موجود. وفي هذا بيان أن التفاؤل بالاسم الطيب الحسن من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. نسأله جل وعلا أن يوفقنا لسنته وأن يرزقنا حسن اتباعه، إنه سميع مجيب الدعاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة.